ليه طب الحكايه دي؟ قال لك لان المساله لو ما جاتش كده ما نقدرش نختار ونختبر الناس عشان نعرف من الذي ينهض بعبء هذه الرساله الا اذا كان ينتج من الفتن دي كلها من اغواءات الشياطين ومن العراقيل ومش عارف ايه. هو ده اللي يبقى اهل حمل ايه عشان تبقوا كنتم خير امه اخرجت للناس. انتوا هتامروا بالمعروف وتنهوا عن الايه وتنهوا عن تعملوا العمليه دي، فلازم تكونوا ايه الفتن لا تزعزعكم، تمروا الفتن تتعزعون بالايه بالفتن. يبقى لازم يجيب فتن ابتلاءات واختبارات عشان يشوف من القوي في الايمان، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض. اللي في قلوبه نفاق يتنصم عليه، شاف بيقول الشيخ يقول لك ايه ومو الشيخ مش عارف اي حاجه، ما هو ليه؟ لانه في نفسه شيء بده ايه يخدمه، في قلوبه مرض يسمع الكلام ده. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض، وفتنه من كمان والقاسيه في قلوبهم اللي ما عالهمش ايه ليه. انت القساوه في القلب تيجي من ايه؟ من ان القلب لم يتعود ان ينظر الى الجميل عليه في الكون خلقا وايجادا وهو الى اخره، وقلبه كده ساعات ما يشوف الحاجات دي يختلف كده يتبشعش بيها كده قلبه يقصوش مش ناظر الى من صنع له ما هو فيه. انما لو كان كده، ولذلك الولد الصغير لما يعرف الحنان من الاب والحنان من الام ومش عارف ايه يأنسوا بهم ومش عارف ايه، طب خلي واحده ثانيه تربي الولد مع ان امه موجوده، ده الداده اللي بيقولوا عليها دي، وبعد ذلك شوفوا يبقى مع الدادة ولا مع الام، يبقى مع الدادة وتقوم تتحايل عليه ما انت مع الدادة عنها ليه؟ يبقى اذا النظرة الى الجميل ترقق الايه؟ ترقق القلب. فالقاسية قلوبهم لم ينظروا الى الجميل الذي لاقياهم في الكون، استقبلهم الكون بكل انواع الخير، ومع ذلك ما ايه؟ ما التفتوش ايه؟ ما التفتوش ليه؟ والقاسية ايه؟ قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد. الظالمين ده ظالمين اول ظلم ظالمين انفسهم. ليه؟ لان ظلم النفس انك انت تنظر الى منفعه عاجله قليله وتصرف منفعه ايه؟ منفعه كبيره ودائمه. يبقى ظلمت نفسك ولا لا؟ ولكن ايه؟ انفسهم ايه؟ ولكن الناس انفسهم يظلمون، ما بيظلموش حد. وان الظالمين لفي شقاق بعيد. الشقاق هو الخلاف، ونقول ده بشق وده بشق، يعني مش ملتئمين مع بعض، ده بشق مش بشق واحد كده، لا ده بشق وده بشق، ادي معنى الشقاق. وشقاق يا ريته هين، لان شقاق الدنيا يهون، يحصل شقاق بين الناس على بعض وبعضها على ايه؟ على امر من عرض الحياه، ده شقاق هين. انما الشقاق البعيد ده هو اللي يبقى اثره فيه اثره دائم واثره فظيع، هو ده الشقاق الايه؟ البعيد. وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك، يتاكدوا تاكيد واضح بان ده الايه؟ ليه؟ لما الناس يقولوا يشوشوا على القران ويقولوا سحر مش عارف، وبعدين ربنا يبطل الكلام ده كله، وبعدين يجي بقى اهل العلم اللي عايزين ياخدوا الحقائق بمقدمتها وسجلاتها ومش عارف ايه يعرفوا ان ده الايه؟ ان الحق. وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك، وما دام علمه ان الحق من ربك وما زعزعتوش هذه الرياح الكاذبه يقول ايه؟ فيؤمنوا به، لما قالوا ان الحق يقول ايه؟ يؤمنوا به. فتخبت له قلوبهم، تخبت يعني تخسع وتخضع وتستكين. وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم. وهل انتهت هذه المساله بانتقال الرسول الى الرفيق الاعلى؟ يعني العملية دي بس الشيطان قاعد بس الى الرسول لوحده؟ قال لك لا، هيقعد لامته كله وكل من حمل منه رسالة، وبعدين جابها الرسول كده والنبي، وكذلك جعلنا لكل نبي عيه عدوا مش كده، والانس يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول ايه غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه، امال شئ يفعلوه ليه؟ عشان مين برضه؟ يمحص وليمحص الله الذين ايه يمحص الله. وبعدين قال ايه؟ طيب ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما ايه ويقتربوا. وبرضه هو ربنا عمل كده عشان تصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره، برضه يخلص لنا الناس اللي ايمانهم ايه اللي ايمانهم ضعيف، بقى الشياطين يوحهم عشان ايه؟ اللي عنده ايمان ضعيف بيتلكك على اي حاجه. ليه؟ لان في حاجه اسمها احتجاجات تبريرية. تبريرية يعني ايه؟ انت عايز تبرر ان غمست نفسك في الشهوة. تقول تعمل ايه؟ تقول تقول لك الكلام ده للشرطة. ولذلك من حظ المسرفين على انفسهم اللي اتبعوا شهوات نفسهم والشياطين ان كلمة الدين تطلع كده. ولا دين ولا قيامة ولا رب ولا حساب. ليه؟ لانهم يتخوفون من ان تكون حقيقة. يفروا منها زي تبقى حقيقة تبقى مصيبة سودة. الناس دي لا ما تسمعش الكلام ده. فاذا متنا ماشي مش معقول. ليه الله؟ ليه؟ لانه بيبرر. بده يبرر ايه؟ سلوكه مش عايز يوقع نفسه في ايه؟ في مصيبة. يقوم يبعد المسألة دي ايه؟ المسألة دي عنه. يقوم لما يسمع كلمة تبعد عن الدين يروح ما ايه؟ مش شعبط فيه. ولذلك سهل الناس المسرفين على نفسهم دائما كل شبهة تيجي ناحية الدين يرددوها بقى ويتكلموا ويعملوا مش عارف ايه ويقول لك انا لا لا لا الله. ليه؟ نفسه هو ومراده ايه؟ ان الدين ده يبقى مش ايه؟ ان الدين ده يبقى مش ايه؟ مش صح. ليه؟ علشان ما يورطش نفسه التوريطة ايه؟ الاخيرة النهائية. ولذلك الشيخ مثلا يجي يقول لك ما احفظ انتوا عمالين تذبحوا الذبائح دي وتاكلوها والميتة بنفسها ما تاكلوهاش. يقول بقى اللي عنده بقى خميرة شرك وخميرة كفر يقول صحيح يقوم هو يجيبوا لك علم كده يقول لك بقى اللي بيموتوا ربنا ما تاكلوش واللي انتوا تموتوه بايدكم تاكلوه. يعني بيجيبوا حاجة عشان تدخل على مين؟ يقول له لا احنا ما موتناش ولا قتلنا لان في فرق بين الموت وبين القتل وبين الذبح. احنا ذبحنا دي لان اللي خلقها وخلقنا قال كل ده بيعليته لكم مش قتلناه. لان القتل دي انت تتابع على واحد كده والقتل ده غير الموت. ايه الموت؟ ربنا ما ذبحوش كده قدامنا وبعدين قلنا له لا يا رب ما دام انت اللي ذبحت مش حالكم ده مات. والموت غير الايه؟ الذبح. والذبح غير الايه؟ غير القتل. ليه؟ قام قال لك لان القتل يختلف عن الذبح في الشيء او عن الموت في شيء اخر. الموت ان تزهق الروح لتترك الجسد بدون فساد يقع في الدنيا. مش ضربت على راسه ومخه ونزل. لا هو ايه؟ ما حدش قدم له وهو مات كده يبقى مات حتى انت. انما واحد تضربه على راسه كده خبطه ينزل مخه مات. يبقى مات بعد نقض بنيته. مات بعد ايه؟ نقض بنيته. يبقى في فرق بين الموت وبين ايه؟ القتل. القتل تنقض البنيه اولا فتخرج الروح. الموت تخرج الروح اولا فتنقض البنيه. خلاص كده؟ مات القران بقى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله افان مات او قتل. يبقى فيه موت وفيه ايه؟ يبقى الموت ان الروح تخرج اولا وبعدين بنيه الجسم كلها تتبهدل. خلاص؟ تبقى رمه وتخرج اطراب لكن القتل نقتل البنيه الاول نهديها وبعدين الروح تخرج منها. احنا ضربنا مثل زمان عشان يعني نوضح ولله المثل الاعلى. قلنا مثلا النور احنا شايفينه اهو. النور طاقه موجوده الى الان لا يعلمها الا الله. انما نعرف ازاي تيجي ونولد ونيجي انما هي الى ربنا الى الان. وبعدين نحط اللمبه الازاز يجي النور. تشيل اللمبه الازاز ما يجيش النور. هي اللمبه الازاز فيها النور؟ لا. اللمبه النور في السلك العمليه الموتوريه دي لكن ما يظهرش الا في مين؟ الا في اللمبه. ان جبت حاجه وكسرت اللمبه يروح النور. اهي كسرت اللمبه دي هي قتلت الانسان. كسرت اللمبه يبقى قتلت الايه؟ الانسان. خلاص؟ طيب لكن النور في قلب الايه؟ النور ده ما يظهرش الا في دنيا من الازاز بشكل خاص مفرغه الهواء ولا كذلك الروح ما تسكنش الا جسم المواصفات بتاعته سليمه. فاذا اختلت المواصفات الروح تطلع. لكن الموت بقى بيعمل ايه؟ الروح تطلع اولا وبعدين تختل الايه؟ تختل المواصفات. الذبح برضه ازهاق روح بس بامر من الحق. اما ان يكون بقى بنعمله قصاص لا او قتال في معركة او ذبح حيوان احله الله، يبقى في اذا ازهاقات الروح كان ايمان قتل ذبح. يقولوا بقى يبقى اللي قتلوا ربي يقولوا ما قتلوش وما عملش فيه حاجة، ده احنا ذبحنا يحمي ذبحنا وذبحنا بامر مين؟ بامر ايه؟ بامر الحق. ولما عرفنا بعدين علة الذبح الناس اللي كانوا بيجادلوا فيه يخلقوا دلوقتي عادوا بيعملوا ضروري الذبح، لان الذبح يعني بريق دم، بذبح كده عشان اريق دم. طب وايه الدم؟ قال لك لان الدم له مجرايين واوليه وشرايين، مش كده؟ الدم لما بيتاخذ الخلاصه قبل ما يمر على الرئه قبل ما يمر على الكليه فيه ايه؟ اشياء ضاره وسامه كتير، يقوم يمر على الحاجات دي عشان ايه؟ يغربله الدم ويبقى صالح لاداره طاقه الحياه. فلما انت ما حاجه تموت يبقى الدم الفاسد موجود فين؟ موجود فيه. نقول احنا نعمل دي عشان الدم الفاسد، وان كان بينزل وهو دم صالح انما بينزل الدم لمين؟ الدم الايه؟ الفاسد. هات بقى هل المساله الالقاء بقى في الامان والهو. كل مسلم يحمل منهجا من مناهج رسول الله ومن مناهج النبيين حريص على ان المنهج يسود، كلام على الاول. لكن الشيطان برضه مش زي ما سابس الرسول اللي هو الامن مش هيسيبكم، قال ده كان اوعى تفتكر ان دي انتهت لموت النبي. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة. يبقى برضو القاء الشيطان هيظل مع مين؟ مع المؤمنين. يبقى برضو الشيطان هيلقي في امنية في كل مؤمن عراقيل، بس المؤمن الصح ايه؟ يتعدى هذه الايه؟ هذه العراقيل والعقبات. يبقى اذا لكل نبي عدو ايه؟ شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض ايه؟ زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم خليهم على جنب وما يفعلونه. ربنا اعدهم ايه؟ ولتصغى اليه اسئله الذين لا يؤمنون ايه؟ بالاخر. وبعدين هيقول ولما تصغى اليه يرضوه، يحبوه يعني كده. وبعدين يعملوا ايه؟ ويعملوا على ايه؟ على مقتضاه. فلذلك تصغى وليرضوه وليختلفوا ما هم ايه؟ مختلفون. ولا يزال الذين كفروا في مرية اي في شك منها. ولذلك قلنا ان اتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلفون من الله بان يكونوا امتدادا لرسالة رسول الله، لتكونوا شهداء ويكون الرسول عليكم شهيدا. شهداء انكم بلغتم كما كان الرسول شهيدا عليكم. يبقى دي امتداد ولا لا؟ يبقى كل واحد منا كأنه مبعوث من الله، من آمن برسالة محمد كأنه مبعوث من الله، فما شهد رسول الله عليه أنه أبلغ هو يشهد أنه بلغ من بعد رسول الله، بقى لازم يشهد. وتلاحظ أن الحق الآية دي مرتين، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون إيه؟ ويكون الرسول عليكم شهيدا. مرة الأول يجيب الرسول مرة إيه؟ أنتوا أبعد على تكونوا شهداء على الناس. لكن في آية ثانية يقول ايه؟ ان الرسول هو اللي شهيد عليكم علشان تبقوا شهداء على الناس. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما حملنا هذه الرسالة قال بقى يبقى مدام انتم حملتوا امتداد رسالة الرسول يقول لازم هتتعرضوا لما تعرض له الرسول، استهزاء وإيذاء وإلقاء في أمنياتكم. لكن احنا زي ما ربنا قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ان صمتتم ربنا ينسخ ما يخرج. ولذلك الآية دي بتقول ان هيظل الاسلام الى ان تقوم الساعة، يوجد فيه ناس يعملوا ايه؟ يقعدوا بقى يشككوا بقى في الاسلام. اولا برضو موجود الى الآن ناس يشككوا في الايه؟ الملحدين يشككوا في وجود الله، ولك الطبيعة هي التي خلقت كل شيء، حتى يتسرب اليهم هذا الاعتقاد فيما يكتبون من قضايا العلم التجريبي. ولك والحيوان ده هو البيئة امدته بلون علشان يتنسجم مع البيئة، الطبيعة أمدته برضو الحال. حتى في العلم التجريبي ما أبعدوش العلم التجريبي عن إيه؟ عن الحكاية دي. يقول لك النبات بيتغذى بخاصية إيه؟ الانتخاب. إيه يا أخويا خاصية الانتخاب؟ يعني إيه خاصية الانتخاب؟ أما قال لك يا أخي إحنا بنزرع الشجرة الحلوة والشجرة المرة والشجرة الحارة والشجرة الحنيفة والشجرة مش عارف إيه، ويسقى بماء واحد ونفضل بعضها، الشعيرات بتاع الجذور واحدة خلاص، وبتمتص الاشياء المذابه في الارض. تقدر تقول لي بقى مين الدلد الحريفه والدلد المراره والدلد؟ قال لا، يقول لك ده خاصيه ايه؟ الانتخاب. انتخاب ايه؟ طب ده الانتخاب يقتضي ان المنتخب له ارادة يختار بها، وهل الجذور لها؟ ماذا الذي جعل للجذور ارادة عشان تاخذ؟ مين اللي عمل لها دي ارادة؟ يبقى برضه عمالين بيشكلوا، يبقى دي في الايه؟ ولذلك احنا قلنا لهم مرة عشان نرد عليهم هذا الكلام لما تعرضنا عليه له في فرنسا، قضية الانتخاب والمش عارف والاوان المستطرقة والكلام ده دي. قلنا لهم طيب انا عايز اجيب اناء وضع فيه جملة عناصر، عناصر حلوة وعناصر مرة كويس، وعناصر حديثة وعناصر عادية، وعناصر حمضية وعناصر قلمية، من ده وضع كده ببعض وكده ببعض، ونحط الانابيب الشعرية اللي انتم بتقولوا بان النبات يتغذى بخاصية الانابيب الايه؟ الشعرية، ونحط الانابيب الشعرية. انابيب الشعرية يعني التجويف الواسع في الشعرة، من الشعرة دي اسطوانة، الشعرة بتاعتنا دي يعني ايه؟ شوف قوة الخالق، قال الشعرة ده اسطوانة ولها قطر فاضي مش عارف ايه، زي الماسورة بس بوصة كذا وبوصة كذا وبوصة كذا، شوف دي بوصة كم بقى؟ ما تجيش ببوصة دي، ما تجيش ببوصة أبدا. ولذلك لما تيجي تقص شعرك، لما تقص الحتة اللي ينقص فيها شعرك كتير تلتفت تلاقي الشيب يعجل لها، أول ما يجي الشيب يجي من هنا، لأن المقص تمل ايه؟ طب وإيه يعني ما؟ قام قال لك لأن لما يخرج من الشعرة بعض الأضلام يشد فم الشعرة من فوق، خلاص؟ يقوم لما تحطه كلونيا ولا تحطه صابون ما ينزلش في الماسورة، لأن دي لما تنزل تحرق البواسطة الملونة للشعر، أكل الشعرة دي إيه؟ أسطورة، ماسورة. قام قال هات أنابيب شعرية يعني زي الشعرة، حتى جاب السلاح بتاعها أهو، خدوا الأنابيب الشعرية من إيه؟ من الشعر، وحط الأنابيب الشعرية في قلب الحوض ده. صحيح ستجد ان الماء المذاب فيه الاشياء دي ارتفع عن مستوى السطح، مع ان الماء استفراق ما يرتفعش ابدا. ايه اللي خلاه يرتفع؟ الضغط على سطح المية الجوي خلى دي ايه؟ تطلع. قال لك طب ولما تكون الاسطوانة واسعة؟ قال لك لا، الاسطوانة واسعة الضغط يطلع على الاثنين ما يطلعش. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة. إذن أمة محمد ستواجه ما واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم من إلقاء في أماليها الشيطان ووسوسة الشياطين الإنس والجن والنفس البشرية، هيتعرضوا لذي. قلنا إن ده حصل الآن، ما دام بيقول حتى تأتيهم الساعة، يبقى إذن العلاقات دي والعقبات هتفضل إلى أن تقوم الساعة. واحنا دلوقتي في العصور اللي التقت فيها الامور ارتقاء والعقول استنارت واكتشفت اسرار الكون وانتفعت باشياء كثيره جدا، برضه لا يزال اناس يعني. وقلنا بقى انهم يقعدوا يشككوا في الاله الفاعل المختار اولا، يقول لك الطبيعه ومش الطبيعه. ضربت لكم مثلا بالاناء اللي حطينا فيه السوائل اللي يجمع مواد متعدده، وجبنا انابيب شعريه. الانابيب الشعريه ليه؟ لو كانت النباتات بتتغذى بخصيه الانابيب الشعريه، لما نشوف الانابيب الشعريه بتاخد من السائل وتحلل اي انبوبه تلاقيها زي الايه؟ زي اختين. لكن بقى شعور الجذور النبات مش كده، كل نبات بيمص اللي هو عايزه ويترك اللي هو مش عايزه. ولذلك يسقى ربنا قال نفات يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، الذي خلق فسوى والذي قدر كل حاجه تروح للايه؟ للي هي عايزه. تبقى خاصيه الانابيب الشعريه تيجي منين بقى يا سيدي؟ تيجي ليه منين دي؟ ما تنفعش الايه الحكايه. لكن هم بيقولوا كده عايزين يبيدوا فكره الفاعل المختار وخلاص الملاحظه. ادي الالقاء من الشيطان في مساله القمه. وبرضه يقولكم في الرسول، فين الرسول؟ ايه اللي العربي ده اللي مش عارف من البدو اللي ما يعرفش مش عارف ايه، والامه اللي مش عارف ايه، ويقعدوا يقولوا ده كذب ده مش عارف ايه، ده صفته كيت وصفته العيد، ده عمل كذا وعمل كذا، وده اتجوز بس على مش عارف تسعة، ده حصل له مش عارف ده. تعالى يا اخي، يبقى اذا زي ما بيلقوا العراقيل في الايمان بالاله الفاعل المختار بيلقوا العراقيل في مين؟ في الايه؟ في الرسول. يقعدوا يجيبوا الايه الاشياء، تقول له طب انت اتجوز كام؟ اتجوز مثلا انت مالك انت ده انت كافر به نفسه بتنقل عمله ليه؟ طب ده انت معناها انك بتستكثر انه يعمل دي انك انت قلت ده رسول ما ينفعش يعمل، طب ده انت مش فاهم دينه رسول. ف طب انت مالك بقى ومالك الحكايه دي؟ ده كفرك به اكثر من انك انت تقول مش عارف ايه، ابعد عن المسافه. ولذلك ما تناقش الناس اللي زي دول، قول له ناقش في القمه اولا وجوده اله ورسوله مبلغون عن الله واللي جات معجزه، انما تقول ده الرسول عمل كده. هو انت ناقش الكمال، انت ما تقيس الكمال عندك وبتقيس اله فعل الرسول؟ ده فعل الرسول هو المقياس. الله كمالك انت والله. يوم برضه يشكك في الرسول وبعدين يشكك في الايه؟ في الاحكام. يقول لك يا اخي الواحد بيتجوز واحده وقاعدين عايشين وبعض بيقول لك تطلقها ومش عارف ايه وبتاع، اما انت امرك عجيب، واحد كاره واحده واحده كارهه واحد، عايز تربطهم بسلسله حديد ازاي؟ ده انت ما تقدرش تربط صديق بصديقه اللي هو يمكن يقابله في اليوم مرتين ولا بتاع، ثم تربط زوجين اثنين في مكان واحد مأمونين على بعض وهم كارهين بعض، وبعد ذلك ربنا يتبضم على ابنكم فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته ويخليهم يضطروا الى انهم يشرعوا الطلاق، لان فيه مشاكل لا يحلها الا الطلاق. ايش هذا؟ ينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله ايه؟ اياته. الله تيجي كل المساء كل حاجه كده. ولذلك لما نوقشنا في سان فرانسيسكو يقول لك انتم تقولون ان ايه؟ يظهره على الدين كله، والذي ارسل رسوله بالهدى والحق ليظهره على ايه؟ وبعدين يقول يريدون ان يطفئوا نور الله بايه؟ والله متم نهي ولو كره. يبقى كان يكره المشركين ولا الكافرين ربنا هيتم ايه؟ هيتم نور. يقول لك ما تمش ولا نزال، الجمهره العالميه في الدنيا مش مؤمنه بالاسلام. يبقى عمالين بيشككوا في ايه بقى دلوقتي؟ احنا في الدنيا في الشك. يبقى انت ازاي دينك بيقول كده؟ يقول لي يا خطابتها ده بيقول لك هيتم نوره ولو كره الكافر ولو كره المشرك ويظهره على الدين كله. يبقى معنى الايه ان في هيبقى فيه ايه؟ كافر ومشرك. ما قلناش انه يظهر يعني يؤمنه، بل يظهره على الدين كله يعني ايه؟ بصدق قضاياه وحججه. الله اكبر. وهم يضطروا ياخذوها حلا لمشاكلهم. واذا عدوك اخذ منك حلا لمشكلته من كلامك يبقى اقوى في الرد من ان يستعمله وهو مؤمن. ادي معنى ليظهره على ايه؟ لان معنى يظهره على يخليه يبقى فوقه. ما هم لو كان منهم ما يبقاش يظهر عليه، ده هيبقى وياني. انما يظهره على يخليه غالب. غالب بايه؟ يقول لك الشيء الذي كنتم تشككون فيه انه ما كان يصح ان يظهر من اله ولا من رسول، الايام عضتكم باحداثها وبتجاربها فاياتكم تلتجئون الى هذا الحكم. وبتلتجئوا ليه وانتم كفار؟ يبقى اقوى ولا مش اقوى؟ يبقى اقوى. ولا يزال الذين كفروا في مريتهم حتى تأتيهم الساعة ايه؟ بغتة. انا لما اقول منه، لما اقول منه، لما اوصل اقول منه ايه؟ اذا المسألة واضحة دلوقتي ولا لا؟ برضو يحصل دلوقتي ولا لا؟ مع ارتقاء عصور النور وعصور مش عارف ايه وبتاع، لكن عمالين بيبعدوا عن نفسهم ايه؟ حتى تأتيهم الساعة ايه؟ بغتة. الساعة اللي هي ايه بقى؟ اهو العلماء يقول لك الساعة دي ساعة كل انسان يوم يموت، ولا الساعة اللي هي القيامة؟ يقول لك والله قال من مات فقد قام، لانه ما دام يموت انقطع العمل، تبقى القيامة ايه؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا الا عشية ايه؟ او ضحاها. يبقى المتعة للانسان كالساعة للدنيا كلها، دي فجأة ودي فجأة. ليه؟ لانهم يستوون في ان كل لما يموت او تيجي الساعة انقطع كل ايه؟ انقطع كل شيء. طب حتى تأتيهم الساعة وقال لك بغتة. بغتة يعني دون ايه؟ تبقاهم كده. امال ايه العلامات الصغرى والعلامات الكبرى؟ لا، علامات الشيء مش هي اذن وجوده. العلامة يعني قرب، خدوا بالكم. انما ساعتها لا. حتى تأتيهم الساعة بغتة او يأتيهم عذاب يوم عقيم. طب الساعة ما تقولش القيامة، لان او يأتيهم عذاب يوم ايه؟ عقيم. اثنين يبقى مش هي هي. يبقى الساعة لازم الموت وعذاب عقيم يوم الايه؟ ناس قالوا ده عذاب عقيم ده اللي يجيهم يعني انتظروا الساعة او ايه؟ وموقعة بدر فصلت بين الحق والباطل، وده يوم ايه؟ يوم عقيم. يقول له تعالى وياي. ده بيقول ولا يزال الذين كفروا في مليته من لقائه، لكن بدر انتهت وموجود برضه المنية. يبقى اذا لازم تشوف لك حاجه ثانيه، كتر خيرك انت قلت لي مثلا على فرق وبتاع وحاجات زي دي. امال ايه بقى؟ الساعه او الاسئله. قال لك المدلول واحد، ولكن لك يجب ان تفرق بين زمن الحدث والحدث نفسه. فالساعه زمن يوجد فيه الحدث اللي هو العذاب. يبقى الساعة تتوجد وبعدين يجي العذاب الايه؟ طب حتى تأتيهم الساعات برضا او يأتيهم عذاب. قال لك ده مجرد وجود الساعة ساعة ما يفاجئوا كده به بدي عذاب لوحده. وعذاب يوم ايه؟ عقيم. احنا عارفين العقيم هو الذي لا يلد. رجل او امرأة ما يلد فيه. طب عذاب يوم العقيم يعني ايه؟ العقيم اطلقها الله على الرجل او المرأة التي لا تلد. يعني ما يجيش حد بعدها. ام قال لك هو عقيم ما يجيش حد بقى حاجة بعدها ابدا. بعد ايام الساعة ما فيش ايه؟ خلاص هي اللي انتهت المسألة. خلاص حبتهم به الدنيا وادركها العقم. مع عقيم تاني خلاص. اليوم ايه؟ اليوم عقيم مأخوذ. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم. ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته. يبقى ريح عقيم يعني ايه؟ قال لك لان الريح دي ساعة ما تجيب ايه؟ تجيب سحابة ممطرة. تجيب الخير. خلاص؟ هذا واحد. او تجيب تلقيح الذكورة بالانوثة. وارسلنا الرياح. لما يقول رياح عقيم يعني لا فيها حتجيب مطر ولا حتجيب لقاح يعمل كده. رياح ايه؟ ويا ريت انها مش حتجيب خير وفرج. ده حتجيب ضهر كمان. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم. يبقى الريح العقيم اللي احنا بنقول عليها دلوقتي ما يجيش لا بمطر ولا بلقاح ذكورة وانوثة. ده مش بس دي هتبقى هتجيب تدمر كمان. تدمر كل شيء ايه؟ ولذلك في ايه ثانيه لما راوا قالوا هذا يرصوا في سحابه جايه كده يقولوا ايه؟ هذا عارض ممطرنا. يقول لهم لا مش ممطر بل هو ما استعجلتم به. ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. يبقى ريح عقيم يعني إيه؟ ما فيهاش إيه؟ كيف؟ لا فيها مطر ولا فيها لقاح إيه؟ لقاح الذكورة بالإيه؟ بالأنوثة. ومن أجل أنا عجوز إيه عقيم برضه؟ يعني عقيم ما يدور كل شيء. فيبقى عذاب يوم العقيم يعني إيه؟ يعني مش هيجي يوم بعده. ليه؟ لأن أنتم تركتم دنيا الأغيار اللي كل يوم هي حالة كل يوم حالة كل يوم حالة كل يوم حالة اللي يبقى موجود. مرة يبقى غني مرة يبقى في إيه مرة يبقى صحيح مرة يبقى مش عارف إيه مرة إيه مرة إيه. ما فيش حاجة من دي خالص. يجي ليل يجي بعض النهار يجي نهار بعض ليل يجي شتاء يجي بعض صيف. قال لك لا اليوم ما فيش فيه حاجات من دي أبدا. كل خلاص انتهت المسألة وبقيتم إلى عالم آخر يعيش مع المسبب لا مع الأسباب. ولا يزال الذين كفروا في مرية أي في شك منه حتى تأتيهم الساعة بغتة. حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. وبعدين بقى قال لك عقيم ليه بقى وبتاع ما يجيش زيه ثاني خلاص ما حصلش. ولذلك لما تشوف حاجة مثلا كده مثلا إذا حضرت حفلة بقى وتفكرت بقى مستكملة أنواع الكمال تقول دي حاجة ما تتكررش لا. يا عقيمة يعني عقيمة. ليه بقى؟ قال لك لأن أنت في الدنيا عايش مع الأسباب التي خلقها الله لك. ولكن في الآخرة هتحط رجل على رجل ولا تعيش مع الأسباب. الأسباب إيه؟ إن الشيء يجي على بالك. ما فيش أغيار. هتبقوا على شكل كده ما يحصلش لا واحد يكبر ولا واحد يشيخ ولا واحد يبقى يعلم من بعد علم شيئا ولا ابدا. كل المساله حتى اللي سائل عجائز ان انشاناهن ايه؟ فجعلناهن ابكارا عربا اطرابا لاصحاب اليمين. واللي كاره زوجته لانها بتتعبه في الدنيا يقول له لا ما تقولش ما تكسر مش عاطيلك بالمتاعب اللي انت شايفها فيها بالدنيا. لان الله قال ازواج مطهره مطهره من كل ما كنت تكرهه فيها شكلا طبعا خلقا اي حاجه مطهر. ازواج ايه؟ مطهر. لان دلوقتي في اليوم ده مفيش اسباب انما الملك يومئذ لله. الله. طب هو الملك في غير يومئذ مش لله؟ طب ما هو لله برضه. انا اقول لك لا الله ملك ملك الملوك. يبقى هو خلق وملك اناسا بس ما استدلش معهم الملك يغير. قل اللهم ايه؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من وتعز من تشاء وتجل من تشاء. يبقى هو مالك الملوك، يعني يبقى فيه ملوك، ربنا ملكهم امر من الامور. كويس، ما دام ملكهم امر فيه ملك للغير، انما في الاخر ما يبقاش فيه ايه؟ لمن الملك اليوم؟ انتهى كل شيء وخلاص. فضينا الايه؟ يبقى يومئذ يعني ما فيش اسباب، واحنا دلوقتي قد تملكنا الايه؟ قد تملكنا الاسباب. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. ومعنى يحكم ان فيه بقى ايه؟ خصومه. ومعنى خصومه ان واحد على حق ومع ايه؟ على باطل. واحنا قلنا الخصومه البينه على من ادعى واليمين على اخر كلام عندكم، انما اصل ربنا هو اللي ايه؟ اللي هيشهد واللي يحكم واللي هيايه؟ واللي هينفذ. ما فيش سلطات يعني زمنيه ولا اي حاجه، يمكن دي مثلا تبلغ شيء، يمكن دي مثلا تنفذ، يمكن دي تغير مش عارف، ولا فيش حاجه تنفذ خالص. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. ما دام يحكم يبقى فيه بقى طرفين، محكوم له ومحكوم عليه. طيب يا سيدي، فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا باياتنا فاولئك لهم عذاب مهين. الكفر عاده بتاع العنصر بتاع السياده والبتاع كان من ضمن بتاع الجبابره، الناس اللي عاملين يعني السياده هتنزع منهم ازاي ويبقوا زي الناس ازاي؟ احنا اهو اصل العذاب بيوصل بثلاث اوصاف: عذاب اليم، عذاب عظيم، عذاب مهين. اليم لمن يؤدبه الالم، وقد يؤلم لحظة ولكنه لا يكون عظيما يعد مدة طويلة. إنما عذاب مهين للكرامة بقى وللعزة. يمكن واحد تضربه مثلا 20 صوت ولا جزمة ولا حاجة ما يضربش حاجة. وواحد يقول له كلمة واحدة شعر بقى، يبقى مرة يقول أليم ومرة يقول إيه؟ عظيم، ومرة يقول عذاب ما إيه؟ مهين، عشان يستوعب كل صنوف الملكات النفسية. اللي يجيله بالألم، اللي يجيله بأنه عظيم، اللي يجيله بأنه إيه؟ مهم. وكلمة كفار وبتاعه متمردين، الإهانة هي اللي إيه؟ هي اللي تهزقهم، هي الإهانة. إنما في واحد تضربه بالألم يتجلد كده ولا ينهز. إنما تكبته في وشه بقى شوف إيه اللي يحصل. يبقى إيه التهزيق؟ الملك يومئذ لله يحكم بينهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب إيه؟ مهين. بعد ذلك تكلم عن أمر كان ولا بد أن نعرف عنه شيئا. إحنا نعرف أن المسلمين الأولين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم لأنهم قالوا ربنا الله، وما فيش شك أن التوصل والآخر والاولاد والبيئه اللي الواحد عايش فيها لها تاثير في ملكات نفسه. لما يجي يعني يغيب عنها يستوحش ايه اليها. ولذلك حتى الفلاحين كانوا عندنا يقول لك فلان قاعد في مصر يا عم ما عادش يسال على الزيت ولا على البلد مش عارف ايه، يقول لك بكره يجي ولو ميت عشان يدفنوه. ولا لما تعض الاحداث كده يجي لاخوه المزارع كده يقول له شوف لنا قرشين، ولا هيجي ضروري يا ابني يقولوا كده. يقول له مالوش اهل يتشوق للحاره، اللي مالوش اهل يتشوق للحاره. ولذلك قالوا ان سيدنا سليمان صلى الله وسلم على نبينا وعليه لما تفقد الطير فقال ما لي لايه؟ لا ارى الهدهد، ام الا اعذبنه عذابا شديدا أو لا أصبح عنه. فبعد ما انتهت المسألة أو لا أتياني نادي بقى، هي مسألة جبروت يعني تعذبه عذاب شديد من غير ما تسمع كلامه، أو لا أتياني بإيه؟ طيب فلما سأل قال له تحتمل إيه في إيه؟ يقال إن الهدهد وزنه مش عارف فين إيه؟ وقال له بأسأل سيدنا سليمان كده، قال له وكان عامل فيها إيه؟ فقال أضعه في غير بني جنسه، يعني في غير الحتة اللي ألفها. يعني الحتة اللي ايه؟ إلا فالذين اخرجوا من ديارهم غير عذب الا ان يقولوا ربنا الله. وتعبون لازم يكون لهم، لازم يكون لهم عمل يعوض عليهم العملية ايه؟ فقال ايه الحق؟ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا. شوف بيجيب القتل والايه؟ القتل مقدر الدنيا والموت ايه؟ الروح تطلع من غير نخل الايه البنية. لا يرزقنهم الله رزقا حسنا. لا يرزقنهم من فاتوا اهل ومال ومش عارف ايه وبتاع. قال ربنا هيديلهم ايه؟ تعويض. ضحك لما يجي واحد حاكم يظلم الناس وبعد ذلك يجي حاكم عادل يروح اعوضك اعمل لك ايه؟ تعويض. تعويض يعوض عليك اللي انت ايه؟ في سفر. يبقى ربنا لازم يعمل لهم ايه؟ تعويض. ولذلك يقول ايه؟ ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ثم يجيبه الموت فقد وقع اجره على الله. وقع اجره على الله. زي اللي ايه قال لك ايه بقى ده ماشي كده مش لاقي حد حتى يقربه شيء وتعبان ومش عارف ايه فرجله سقطت. قال حتى هذه حتى مش عارف ايه فلما سقطت رجله اثارت شيئا في التراب راجل ذهب وبريق ومش عارف ايه قال وقعت على انت اللي وقعت عليه. نعم فقد وقع ايه اجره على الايه على الله. وبقول لك نبيا قال يا رسول الله بعضهم قال يا رسول الله احنا تركنا اهلنا واللي مش عارف ايه والى اخره فهل نستوي مع الذين لم يتركوا اهاليهم ومش عارف ايه بتاع الحاجات دي افرض اللي قتلوا وقالوا شهاده طب واللي يموتوا بس كده من غير ما يقتلوا قال فقد وقع اجره على الايه. ولذلك قالوا ان فضاله راح لشهيد وواحد مات كده من غير شهاده فذهب في حفره غير ايه غير الشهيد وقعد عنده الحفره بتاع القبر فقالوا لي بقى تترك الحفره بتاعت الشهيد هما بيدخلوه سوعا اللي مش شهيد. قال والله ما ابالي من اي حفره منهما بعث دي زي دي ما دام وقع اجره على الله خلاص وقتل هذه الايه. نعم فقد وقع اجره على الايه؟ على الله. وما قال له الله رزقا ايه؟ رزق حسن وان الله لهو خير الرازقين. احنا قلنا زمان ساعة ما يجي وصف يصف الله فيه ذاته وبعد ذلك يأتي جمعا يبقى معناها أنه أدخل خلقه في الوصف. جبناها عند قولنا كنا نشرح فيه فتبارك الله إيه أحسن الخالقين. وخالقين جمع إيه خالق وهو بس الخالق لوحده إنما قال خالقين يبقى فيه وصف لأنهم برضه خالقين زي تمام. نعم الخلق هو الإيجاد من العدم فاللي يوجد شيء من العدم زي ما قلنا زمان يبقى خلقه. حتى الكذب قال ربنا وتخلقون إيه حتى الكذب قال وتخلقون إيه وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. يبقى الخلق إيجاد شيء من إيه من العدم زي ما قلنا الذي صنع كوبة الماء أوجدها منها ما كانش فيه كوبة فجاب كوبة صنعها من شوية رمل وشوية مطهرها وحط عليها مواد وخلاها تصفيها كده وخلاها تبقى ممنوعة وعمل قالب الحاجات اللي عملها دي يبقى خلق ولا ما خلقش؟ نعم. لكن أستوي مع خلق الله؟ هو أحسن الخالقين. يبقى الخالق من البشر الذي يوجد معدوما حسنا بس ربنا أحسن. ليه؟ قال لك لأن الذي خلق من البشر شيء كان معدوم وأوجده أوجد من عدم صحيح إنما مادة ما أوجده موجودة لله. خد المخلوق لله الرمل وخد مش عارف اللي بيصف وخد النار اللي بتسعر وخد مش عارف إيه خدها من مين؟ يبقى أنت بتخلق عن موجود إنما ربنا بيخلق عن إيه؟ عن موجود. وقلنا برضه أنك تخلق ما يجمد على خلقتك ولا يتكد ما يتناسلش كده ويطلع لنا انما ربنا يخلق واحد وراجل وانت تقول لهم طلعوا لنا زيكم يطلع ولا ما يطلع ويخلق شيء يعني صغير كده ويكبر انما احنا حتى ضحكوا الناس قال ما فيش كوبايات طلعت لنا كباب صغيره كده جبنا كوبايه ذكر وكوبايه ما حصلش ما حصل. يبقى احسن الخالقين ولا لا احسن الايه كذلك هنا خير الرزق الرزق لان ما هو الرزق؟ الرزق ما انتفع به كل شيء ينتفع به اسمه ايه؟ رزق. حتى قالوا والحرام رزق ولذلك كلوا من طيبات ما رزقناكم. يبقى الرزق بالنسبه لله اولا خلقه اولا خلاص واعطاه لبعض خلقه ثانيا وخلقه يخدم اللي ربنا اعطاهم ويدي للناس حاجه منه. يبقى جاي الرازق من البشر فانا مرحله الاول ربنا خلق الرزق وبعدين اعطاه للبعض والبعض ياخده ينتفع بيه ويطلع منه ايه يبقى ربنا بيعمل ايه دلوقتي؟ خير الرازقين لانه جابلك الرزق انت ما خلقتوش هو اللي خلقه وجالك كده اعطاك له، انت بتشد من ايه؟ من عطية الله المخلوقات للايه؟ لله. ولذلك كرهوا ان يسمى انسان رازق وان كان ربنا قال خير الايه؟ الرازقين، عشان ما تتحولش الى معنى ايه؟ على اخر واقول لك لا رازق الا الله. ولذلك يجي واحد مثلا بواب موظف عند واحد وبعدين يحصل منه حاجه يرتدي يقول له يا سيدي الارزاق على مين؟ وانت رازقني؟ طب ما انت كنت تاخد اجرتك منه بتاكل وبتشرب. نظر الى ايه؟ مش الى المناول الاخير، نظر الى المناول الاول. نظر الى المناول الايه؟ الاول. وهو خير الرازقين. طب دول منهم والذين هاجروا في سبيل الله رزقهم حسن، ايه يعمل ايه فيهم؟ لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم ايه حليم. بقى الرزق الحسن ان مدخل الرزق حسن انت تديله حاجه حلوه، انما يمكن ما تبلغش رضاه. ام قال لك رزق يرضوه؟ طب الرضا هو ايه؟ الرضا هو اقتناع النفس بشيء يجب فيه متعته بحيث لا تستسرب نفسه الى اعلى منه. خلاص راضي. رضي يعني ايه؟ ولذلك احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى يتجلى على عباده المؤمنين في الجنة فيقول لعباده المؤمنين في الجنة عبادي أرضيتم؟ قالوا كيف لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من العالمين؟ قال اعطيكم افضل من هذا. قالوا هل شيء افضل مما نحن فيه؟ يقول نحن احل عليكم رضواني فلا اسقط عليكم بعده ابدا. يبقى يرضونه. ولذلك شوف ولسوف يعطيك ربك فترضى. شوف بقى لما ربنا يستقبل كده الانسان الميت المؤمن كده ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك ايه؟ راضيه مرضية. وبعد ذلك يبالغ في الرضا، مش انت اللي راضي، العيشة بتاعتك هي اللي راضي عنك، عيشة راضية. شوف الرضا راح فيه، راح للعيشة، يعني النعمة عشقاك، النعمة عشقاك. مدخلا يرضونه وإن الله لعليم بما يستحقه كل واحد. عنده بقى الحساب بس ايه؟ ويزيدهم من فضل. اوعى تقول الحساب يعني كده إيه؟ ويزيدهم ايه؟ من فضل. لعليم وحليم. أما لك يعني اللي يعمل عمل صالح وبعدين عمل حاجة تانية يوعى العمل اللي عمل ده مخالف لمنهج الله ما دام عمل صالح، يعني يعكر عليه حياته. ليه؟ لأن ربنا إيه؟ حليم. حاجة هيسيبها لك، يفوت لك بعض حاجة كده. يقول لك ولذلك إيه؟ يقول لك إيه حبيبتي مش عارف إيه؟ مش كده؟ نعم يسيبها لك دي برضه كده. يقول لك ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عمر بن الخطاب انه ايه انه ينكل بواحد وشه للكفار عن عمل يعمله النبي في الغزوه هم انه يقتله، قال له ده لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لانهم خرجوا المعركه لا غير متكافئه ولا عندهم استعداد ولا اي حاجه، واثنين يركبوا فرس وبتاع العمل ده ما نفتكروش. ان الحسنات ايه؟ من السيئات. ولذلك يقول لك ايه؟ من ابتلي بشيء يضعف امامه فليقوى في شيء يقوى عليه. يشوف حاجه ثانيه كده باب خير كده ايه؟ يتجدع فيه شويه عشان دي ايه؟ دي تشير دي. طيب ذلك هذا الامر زي ما اقول لك هذا انتهينا منه يعني نقول لكم عليه هنبتدي كلام ايه؟ جميل. ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور. الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الانسان جعل فيه ملكات ليؤدي خلافته في الارض بحركات متوازنه، فخلق لنا عواطف لها مهمه ودي لا يحكمها قانون، وخلق لنا غرائب لها مهمة لكن محكومة بقانون تعلية الغرائز عن الحق. لما كان خلق الغريزة دي لمهمة، إياك أن تتعدى بهذه الغريزة إلى مهمة أخرى اسمها تعلية الغريزة. يعني خلق غريزة حب الطعام بناكل دي علشان ايه؟ عشان استبقاء الحياة، انما ما تجعلهاش بقى هي ايه غرض اصيل وتقعد بقى تنبشم وتقعد تاكل اللي مش عارف ايه وتنتبه، وبعدين تطلب بقى ما ايه مهضم وتطلب مش عارف ايه وتقعد تبقى تلتز بالاكل نص ساعة تقعد تعبان ايه 12 ساعة عشان تصرف اللي انت ايه. قال لك انا خلق الغريزة دي عشان ايه، والغريزة بقى دي لها جوز يعني مضبوطة في النفس البشرية ضبط زي ما تضبط القنبلة ولا تضبط اي حاجة كده، تضبط المنبه تيجي عندها تجوع تلتفت نفسك راحت للطعام تعطش نفسك تروح للمية. كل حاجة غريزة حب الاستطلاع ربنا عايزها عشان نستطلع ما في الكون من اسباب، انما ما تجعلهاش بقى تجسس وتعملها بقى وتحوها على ايه على نفسك. غريزة مثلا حفظ النوع اللي هي مثلا التناسل، انما ما تعملهاش بقى شغلانة بقى يا الله حتى تتعدى الى محارم الغير. طب زيادة محارمة تمسك الله، يقول ربنا جعل الغرائز وجعل لها ايه لها مهمة. المهمة دي عامل لها سياج من التكليف، سياج كنوا واشربوا فلا تسرفوا، خلاص كده. يبقى اذا كل حاجة ربنا ولا تجسس في غريزة حب الاستطلاع ولا تجسسه الله. يبقى الغريزة ربنا ما منعهاش، غريزة الغضب إذا جاب شيء يغضبني صحيح غريزة، وده انفعال قسري مش بتغضب بعقلك، لا يعني هنا تغضب وما تغضبش، لا لا يعني انفعال ايه قسري يعني غصب عنك كده تغضب، بس قال لك ايه تخلي الغضب له عملنا الطرد له ايه، قال لك وترضى. طيب قال لك غريزة الحب والكراهية اهي دي بقى اللي ما نعرفش نقنن ليه، ما نعرفش ده عواقب بقى ما نقدرش نقنن ليه، بس ايه اياك ان يوجد في العاصفة نزوع اخر، لان النزوع ده عملية عقلية يعني يقول لك حب اللي تحبه بس ما تظلمش الناس له، اكره اللي تكرهه بس ما تظلمش الناس. ولذلك ايه لا يجرمنكم ايه شنآن قوم على الا تعدلوا، اذا ما قالكش ما تبغضش، والبغض دي مساله ما نقدرش نحكمها بالقانون، بس قال اياك ان البغض لواحد ايه يخليه مظلوم للناس، ابغض من شئت. ولذلك سيدنا عمر قاتل اخوه مره كده فقال له ابقى لي وشك عني كده انا ما بحبكش، دي بعاطفه قاتل اخوه خلاص. فالرجل كان رجل يعني قال له او عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي، قال له لا، قال له انما يبكي على الحب النساء، حب وانت بتحب الله. اذا لا يجرمنكم شنآن قوم على الا ايه، في غريزة موجودة كده، انما الغرائز مصونة بايه باشياء. ولذلك احنا لما نيجي مثلا في الغريزة الجنسية ننطلق فيها انطلاقا، وبعدين يعني يجي اللي بيقول لك ده شهوه بهيميه ويقولها بين بقه يا شيخ اختفي لكن دايما تتكلمش تزيدني. طب شوف البهائم بتعملها ازاي، البهائم بمجرد الزجر ما يخص بالانثى ما يجيش محيطها ابدا، والانثى لا تمكنه منها، تبقى شهوه بهيميه برضه مش غزيان وانت بتقول ايه حرام عليك، ما تظلمش الايه ما تظلمش البهائم هناك في قوله يأكلون كما تأكل الأنعام، يقصد الأنعام لما تأكل وتشبع مش ممكن تأكل، فإحنا غير كده مش كده ولا لا، يبقى إذا المسألة لازم يكون عندك إيه المقاييس. فالغضب ربنا عمل كده، بس قال إيه بقى الغضب ما تخليش إيه يظلم الناس. ولذلك إحنا قلنا في صفات الإيمان والكفر ربنا يصف المؤمنين بأنهم أشداء على الكفار ورحماء بينهم، يعني ياخذ غريزة الشدة في موضعه وياخذ الرحمة ما يحطش دي مطرح إيه أعزة على الإيه على أذلة على المؤمنين أذلة على الكافرين، يعني أعزة على الكافرين أذلة على الإيه المؤمنين، يبقى ما خلقش المؤمن عزيز ولا ذليل،